بعد أهل الجاهلية المكر، والمكر هو الاحتيال بالباطل، فهم يعملون الحيل بالباطل لنقرة ما هم عليه، وينكرون بالمؤمنين إما بالنفاق والتملق وإما بتدمير الحيل للبطل بهم وقتلهم أو غير ذلك. هذا من المكر، هذا من المكر الاحتيال على رد الحق ونصرة الباطل بشيء من غير ظاهر مثل كون المنافقين، هذا من المكر. مكر الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم. أهل الجاهلية المكر، والمكر هو الاحتيال بالباطل، فهم يعملون الحيل بالباطل لنصرة ما هم عليه، وينكرون بالمؤمنين إما بالنفاق والتملق وإما بتدليل وإما بتدليل الحيل للبطل بهم وقتلهم أو غير ذلك. هذا من المكر، هذا من المكر الاحتيال على رد الحق ونصرة الباطل بشيء من غير ظاهر مثل كون المنافقين، هذا من المكر. ونكر الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هذا من مكر المنافقين، مكر اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا إذا النهار اكفروا آخره. هذا من المكر للمسلمين التغريب بهم، هذا لفرضهم عن الحق. وكذلك المكر بإعمال الخطط الحدية للإيقاع للمسلمين وإيقاع الضرر بهم بطريقة لا يتنفع لها من القليل، ولا تزال الأمم الكفر على يعملون المكر الكبار الكبير الكبير لصرف الحق ونقع في الباب بطرق حدية منسية لا تظهر إلا من حادث الذي يحسبها الناس أنها حق وإرادة. وهذه موروثة عن الكفار الأقدمين من قوم نوح، قال الله تعالى وبكروا بكر كفار، بكروا بمن؟ بكروا بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، بكروا بكر كفار، يعني ليس بكرا قليلا أو صغيرا وإنما نفر الكبار شديد. فهذه الصفة لا تزال هي مقدرة من الجاهلية ولا تزال بالكفار والمنافقين إلى عهدنا هذا. هذه الخطط وهذه المسائل التي يعملونها للمسلمين في كل زمان ومكان فيتظاهرون بأنهم أصدقاء وأنهم مسالمون وأنهم يريدون النجاة من الأمم الفقيرة الأمم المالية كل هذا من الذكر الكفار. فالنفس كافر عدو مهما كان بالقدس مهما كان هو عدو مهما كان، فلا تقر بتملكه بخداعه بتدريسه فإنه عدو، فالله حذرك منه دائما وأبدا. ولا تؤمن بثابت أنه يريد لك الخير، لا تؤمن به ذلك، إن أظهر شيئا من الخير فإنه يريد أن يوقع في الدنيا أكبر وأكبر منه من الشر، فإنما اتخذ هذا الذي يتظاهر به أنه خير اتخذه وسيلة إلى الوصول إلى إيقاع الشر. فقد انتشر مخططاته وظهرت حيله مع المسلمين في أجواء التاريخ إلى يومنا هذا. فهذا البحر الكفار هذا مستمر من عهد قوم نوح، أول من دعا الشرك على وجه الأرض وهو قوم نوح ذكروا الكفار، فلا يزال أتباعهم من الكفرة يمكرون مكرًا كبارا بالمؤمنين وبالدعاة إلى الحق دائما وأبدا. نعم. هذه المسألة أن أئمتهم أئمة أهل الجاهلية، أئمة أهل الجاهلية ومن سار على نهجهم إما عالم فاجر عالم بالحق لكنه فاجر خارج عن الحق لا يعمل به، فهو لا يعمل بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لك عن اليهود وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعونه يبلغهم على وجه الصحيح، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يخرجونه عما يراد به، ثم ان يحرفوه بادخال حروف زائده تغير معناه، مثل قولهم بحصه انطق في النور، الله امرهم ان يقولوا حصه أي حتى عنا ذنوبنا، فقالوا حتى استهزاء حتى هذه هي حدة الكلم استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا من التحريف باللفظ أو التحريف بالمعنى، إذا عجزوا عن تغيير الحروف فسروا كلام الله بغير مدلول وبغير معنى وصرفوه عن مدلول، وهذا تحريف للمعنى. من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما فهموه، هم ما حرفوا عن جهل وانما حرفوا وهم يعلمون معناه الصحيح، يعرفون معناه الصحيح ولكنهم يريدون ان يصرفوه عن هذا المعنى بلا معنى يوافق أهواءهم ورغباتهم، وهم يعلمون ليس جهالا ارتكبوا هذا التحريف عن جهل أو قلدوا به غيرهم، وإنما هم علماء يعلمون فهم ارتكبوا هذا عن علم وتعمق. ومثل هذا مثل علماء الضلال من هذه الأمة الذين يعرفون الحق من الباطل، يعرفون معاني الآيات والأحاديث لكنهم لا يريدونها، فيحاولون لغيها عن مدلول، كما فعلوا في نصوص الأسماء والصفات، وكما فعلوا في نصوص الأمر بعبادة الله وترك الشرك، فسروها بغير معانيها وحرفوها عن مدلولها نصرة للباطل، وهم يعلمون عن علم بخطأ ما هم عليه والعياذ بالله، إلا من أجل طمع يأخذونه بالدنيا، وإلا من أجل حول يهوونه ويريدون أن يحققوه، أو شهوات ينالونها أو رئاسة قد قالهم بزعمهم، فهم يعملون هذه الأعمال من أجل هذه المطامع الخسيسة. هم علماء لكنهم لا يعملون بعلمهم، بل يعملون بخلافه. الله العالم، هذا العالم الفاجر أو عابد جاهل، يقتدون بعابد جاهل، كذلك في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. الأميون جمع أمي، والأمي هو الذي بالأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا الأمي بالأصل سمي أميا لأنه باقي كما ولدته أمه، لا يقرأ ولا يكتب، فهم أميون باقون على أميتهم ومتعلمين، لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. تلاوة فقط، الأماني المراد بها التلاوة، مراد بها هنا التلاوة، فهو مجرد قرأ فقط، لا يعرفون المعاني ولا يعرفون الأدلة المتشابهة والأدلة المحكمة، ولا يعرفون طريقة الاستنباط الصحيح من هذه النصوص. عوام يقرؤون الكتاب ويتهجئون، يعرفون الحروف فقط، يعرفون الحاء والجيم والغين، ينطقون بالكلام لكن ما يفهمون الناس، يقرؤونه ربما يرددونه، يحفظون القرآن عشرات المرات في الكتاب لكن ما يعرفون الناس. هؤلاء هم العباد الجهال أو المتعالمون، في عصر الحاضر يسمون المتعالمون الذين يدفعون العلم وهم لا يعرفون العلم، يتخذهم الناس مع الأسف فدوة وهم جهال. الجهل لا يصلح فدوة، الجهل لا يسمع نفسه فكيف يهدي، لا يهدي نفسه فكيف يهدي غيره، الجاهل لا يستحق به ولا يقر به ولا بعمل. الجاهلية من اليهود والنصارى واليهوديون يتخذون هؤلاء سبب، مع انهم ليسوا اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية، مجرد تلاوة يدخل بالحروف. فهذه الآية تدل على ان أئمة أهل الجاهلية هم أحد عالم الفلسفة، ثم عالم فاسق، وهذا لا يصلح للفلسفة لأنه لم ينفع نفسه حتى ينفع خير، وإما عابد جاهل فهذا أيضا لا يصلح للفلسفة. ولهذا يقول بعض السلف: من حسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود فيهم علماء لكنهم لا يعملون بعلم. ومن فسد من عبادنا ففيه تبع من النصارى، لأن النصارى يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، فيشبههم من فسد من عباد هذه الأمة. ولا شك أن فتنة العام الفاجر شديدة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي عالم إنما أخشى على أمتي عالم فاجر أو منافق يجادل بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عالم فاجر لا يعمل بعلمه، أو منافق يتظاهر بالإسلام وهو يريد إضلال الناس ويجادل بالقرآن، يجادل بالقرآن على غير معناه الصحيح، حتى يقال: والله هذا يجادل بالقرآن، العالم يستدل بالقرآن، الذي يخدع الناس لا يدعو إلى الكفر أو إلى الفجور علانية، وإنما يدعوهم باسم العلم، ويستدل بالنصوص على غير مدلول، لكن الجاهل ما يدري عن هذا. إذا سمع مثل هذا الكلام انطلع عليه تصدق، ما ينقض هذه الامور الا العلماء المحققون الذين يزيفون هذه الزيوف ويردونها على الحال. ولهذا هذان السلطان العلماء الازرق والحساد الجهله لا يقابلون العلماء، لانهم يعلمون انهم سينعزلون وينفسدون، لا يقابلون العلماء ابدا، بل يحذرون من التعلم ويحذرون من العلم، يقولون: اشتغلوا بالعباده، لا تشتغلون بتعلم العلم، العلم انما هو وسيله للعباده، انتم لا تشتغلون بالوسيله وتتركون الغايه، اشتغلوا بالغايه. ويحذرون من طلب العلم ومن الاتصال بالعلماء والجلوس عند المشايخ، يحذرون من هذا لئلا ينجدف امرهم ويتضح كفرهم. وانتم اعلم مني بهذه الفرق التي تحذر من العلم الان، فتدعو الى الجهد والورع والعباده والسياحه في الارض باسم الجهاد الى غير ذلك، ويحذرون من العلم ومن العلماء ومن هذه المصيبة، لأجل يسدوا على الناس طريق الهداية حتى يصل لهم بلاد العوام. الاستغفار المحدد بعد الصلاة 3 مرات، هكذا فعل إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا أردت أن تزيد من الاستغفار فبغير هذا الموضع، هذا الموضع لا تزيد فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزيد فيه على 3 مرات، ثم تأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة. أما إذا اشتغلت بالاستغفار فإن تترك الأذكار التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وأما الاستغفار الباب مفتوح، استغفر الليل والنهار يلحق الحمد لله. نعم. قال الله: ما أريد أن أقوم به التعامل على هذا المجال. الذي يزور المتاعب المقدسة التي هي منى وجلبة وعرفة لحصل التعبد هذا لا يجوز. هذا أسباب جملة من الكارية لما في تجار التي جملة لأداء المناسك. أما الذي يزورها من باب الاطلاع فقط فلا يكتب التعبد وإنما يكتب الاطلاع والمعرفة هذا لا يعتبر ولا محذور فيه. أما الذي يزورها الصراع والعصور والآثار التي يسمونها هذا لا يجوز لأن هذا يجب إلى شخص ويجب إلى جد ويجب إلى بدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف فيها بعد البعثة ما وقف في غارته ولا معه ولا ذهب إليه بعد البعثة ولم يذهب إلى غارته بعد البعثة ولا وقف فيه ولا معه ولا ذهب. وكذلك غارته الذي اتقى فيه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق يوم أن أخرجه المشركون من مكة لم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي ولا يزور ولا زاره أحد من أصحابه بل القرون المفضلة فلا يجوز الذهاب إليها بحجة الاطلاع وحجة الاطلاع فلا ما يجوز لأن هذا يفتح باب الفقر ويفتح باب بدع وحدثاء. كذلك الذهاب إلى الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها في أسفاره لا يذهب إليها ولا تذهب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع لنا زيارتها ولا يذهب إليها ولا كان هو يذهب إليها يتردد عليها ولا صحابته يتردد ولا يتساءل في هذه الأمور إنها تبدأ بنظر الناس سهلة ثم تتطور إذا كبر الزوار كبر الناس بني عليها وجعل فيها مساجد وجعل فيها مصليات وجعل فيها مسارح وتطور الامور ويخرج الناس من الدين بهذه الامور. لا الذي يقتدى بقوله وفعله وتقريره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما غيره انما يقتدى به فاقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان فعله مخالفا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به دينه لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى به اتبع دينه الحق هذا هو حكم القول بهذه الدين. لكن هو في حد نفسه عن ذاته إن كان مجتهدا يريد الخير وأخطأ فلا تستمر لا يقتدى به الحق. أما إن كان متعمدا فهو ضال. كان متعمدا بفعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه قرب إلى الله فهذا ضلال. أما إن كان ما تعمد الخطأ فإنه هو مجتهد يريد الخير فهذا مخطئ ولا يتابع على خطأ ويجب مناصحته. نعم هو من هذا الباب غير قدوة قيامة أن هذا الشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدوة هو الرسول. ابن عمر رضي الله عنه مستحب الى الخير وحدث على هذا عن السياق ولكن هذا خطا لا يتابع عنه. خالفه ابوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالف ابنه ونهى عن تتبع اثار الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما هلكت الامم السابقه الا بتتبعها اثار الانبياء عن الآثار المقامية. ثم أمر بقطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الجوار، كان الناس يذهبون إليها خلوا عندها ويتبركون بها، قطع درءا للفتن. لا شك أن عمر هو الخليفة الراشد، هو القدوة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، قول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين. نعم. من حرم الحلال من باب اليمين، أن تحريم الحلال على قسمين، تحريم الحلال على طريقة الجاهلية الذين يتعبدون لله تحريم الحرام، تحريم الحلال هذا لا يجوز، هذا من فعل الجاهلية كما عرفنا حديث. النوع الثاني تحريم الحلال من باب اليمين، يريد أن يمنع نفسه أو أن يوهم نفسه بشيء، وقال حرام علي كذا وكذا إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا، فهذا يجري مجرى اليمين تكون فيه كفارة يمين، لقوله سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فاذكري مرضاك أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسماه الله يمينا وأمر به تفسيره كفارة اليمين، وكان سببا للنبي صلى الله عليه وسلم بما يروى أنه حرم على نفسه العسل أو حرم على نفسه نارية القبطية المدينية بذريته عليه الصلاة والسلام، لما حصل بينهم بعض النساء الشيء من سوء التفاعل، حرم على نفسه الأمارية أو العسل، فعاقبه الله لما تحرم ما أحل الله له، ثم أمره أن يتحلل من هذا التحريم بالكفارة، فهذا يجري مجرى اليمين. نعم. لا ترفع الأيدي في هذا الموطن، لأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما ورد هذا في الاستسقاء، في استسقاء الخطيب في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء، فإنه يرفع يديه ويرفع الحاضرين أيديهم، أما في خطبة الجمعة فلا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من المأمومين. لا. لا ما زمزم معه مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول معه زمزم لا شرب له، وقال انه طعام طعم وكفاء سبل يتبرك به ويستسقى به، انه معه مبارك فيه بركه من الله سبحانه وتعالى على حاصل بلا ذنب. إذا كان في شبهة في هذه الأموال المستوردة، شبهة أنها فيها شيء من الحرام كشحن الخنزير أو دهن الخنزير أو أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية أو أنها من ذبائح الكفار غير الكتابيين، إذا كان في شبهة خالية تجنبها أحوط. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريد، وقال عليه الصلاة والسلام من يطلق الشبهات قد استبرأ عن دينه وعرفه. أما إذا كان ما فيها شبهة لا يأخذ الملابس والأواني والمراتب بنفسها بنفسها بنفسها ويجب التورع على ان هذه الطيبات من المباحات. لا ادعو أهل ثور وأهل أهل المسلمين، ادعو جيرانك، ادعو على البلد، الأقرب أولى. هذا إذا كان عندك علم مثل بسيط. أما السفر مع هؤلاء لا تعرفهم ولا تدري ما عقائدهم ولا من أين تعلموا ولا تعرف دونهم التي يدلون عليها فلا تدري ولا تراهم. هذا الدعوة مفتوحة لله الحمد لله بلدك عند أهلك وفي بيتك. لا لا أعلم هذا، لا أعلم هذا، ولا أظن هذا من هذا من الله. لا. من المراد آدم عليه السلام ومن المراد إبراهيم عليه السلام، فإنهما وقفا بعرفة، فأمر الله نبيه أن يقف حيث وقف هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يخالف أهل الجاهلية. نعم. لا شك أن المعاد حرام بجميع أنواعها، فبإجماع المسلمين كما حكى ذلك الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى والإمام ابن القيم في إغاثة اللاحقين، قد ذكر الإجماع من أهل العلم على تحريم المعاد بجميع أنواعها. وفي صحيح البخاري أن قوم في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يحفظ الله بهم الأرض. فالمعازف حرام بإجماع المسلمين وبنفس الحديث، ولا يباح منها لأنها آلة لعنة محرمة، ومن خالف فيها فلا عبرة لخلافه مع الإجماع ومع النقص. والبناء لا يصور فعل الشيء حتى يعرف الدليل، لا بد من الدليل، اذا حصل اختلاف لا بد ان يرجع الى الدليل، اين كان الدليل مع احد الفريقين وجد علينا الاحذيه، وان كان احد الفريقين مخالف الدليل وجد علينا شرطه وعدم الاخذ بالقول، وان كان من افضل الناس فكيف إذا كان من المتعاملين أو كان من المحكومين والعياذ بالله الذين يتبعون الدعوات، فلا يجوز أن يقتدى به. نعم. ربنا من الله سبحانه وتعالى، لكن يدعو لله ينوي يؤتي هذا، اما انه يدان هذه المبالغه اذا رضي البركه او تبارك علينا او على فيه. لا.

هم يعرفون مصيرهم. ولذلك يتمنون طول الحياة وهم أحرص على الحياة الدنيا من المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هذا من باب التحدي لهم في إثبات ما يدعون أنهم أولياء لله من دون الله. وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. ما دامت الدار الآخرة لكم مضمونة لكم الجنة فلماذا لا تتمنون الموت لأجل أن تصلوا إلى الجنة التي تضمنونها لأنفسكم؟ تضمنون الجنة لأنفسكم فلماذا لا تتمنون الموت لأجل الوصول إليها؟ لكن الواقع أنهم يعلمون مصيرهم الأسود ويعلمون كفرهم ويعلمون ما لهم في الآخرة من العذاب فلذلك يكرهون الموت. هم أشد الناس كراهة للموت ويحبون البقاء في هذه الدنيا وهذا ليس بنافعهم. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فلو عاشوا مئات السنين آلاف السنين فإن هذا لم يزحزحهم عن العذاب الذي ينتظرهم وإن طالت أعمارهم في هذه الدنيا. هذا من ناحية اليهود. من ناحية النصارى وقالت النصارى نحن وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه إن فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. في هذه الآية هي الطائفتين اليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحبائه أبناء الله عن أحباب الله. أحباب الله ليس المراد البنوة بنوة النسب وإنما مرادهم أنهم أحباب الله وفقراء الفقراء إليه. وأنه سبحانه يرحمهم إن فلم يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أبناء الله وأحباءنا لما ما لكم عذاب. لأن الحبيب لا يعذب حبيبه بل أنتم بشر ممن خلق فلكم ميزة على الناس إلا بالإيمان والتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فأحجب الله هذه الدعوة من اليهود ومن النصارى وأثبت أن الولاية ليست كفرا على أناس معينين وإنما الولاية حسب المواصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى الإيمان والتقوى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. انتابه اليهود من فرق هذه الأمة الصوفية إن الصوفية يدعون أنهم يحبون الله ويعبدون الله بالمحبة يعبدون الله بالمحبة لا بالخوف ولا بالرجاء. هذه دعوة الصوفية مثل دعوة اليهود والنصارى تماما بل الله العافية. فالحاصل أن الرد عليه مثل الرد على اليهود أن الولاية لا تتحقق إلا بتقوى الله والإيمان هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا تتحقق الولاية لله عز وجل. فبدون ذلك لا ولاية، إنما هي العداوة. إذن فمحبة الله يدعيها طوائف الضلال من اليهود والنصارى والصوفية، يحتقرونها لأنفسهم وهم ليسوا من محبة الله في شيء، بل هم أعداء الله سبحانه وأعداء رسله. والدعاوى لا تحق بشيئا، فإن كانت كبيرة وعريضة لا تحق بشيئا. الكلام على هذه كالكلام على الأبناء، عندهم إذا كانوا صادقين لأنهم يحبون الله، حبة الله أمر مطلوب، حبة الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب، وهي أعظم أنواع العبادة. المحبة هي أعظم أنواع العبادة، أمر مطلوب متأكد، ولكن لها دليل ولها علامة ولها ثمرة. أما دليلها وعلامتها فهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الثمرة يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم، هذه ثمرة محبة الله سبحانه وتعالى. فعلامتها الاتباع والانقياد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وثمرتها ان الله يحب من احبه واطاع رسوله، وان الله يغفر له ذنوبه. يكرم الله ويغفر لكم ذنوبه. اما ان يدعوا محبه الله وهم لا يطيعون رسوله ولا يتبعونه، هذه دعوة كاذبة لعدم الدليل عليها. والدعاوى إذا لم يقيم بينات عليها أهلها أدعياء. المسألة الثمانين، تمني أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وأتباعهم أو أتباعهم من اليهوديين والمشركين، تمنيهم على الله الأماني، احتجاج الخير لأنفسهم، من ذلك قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فجز الجنة لهم، وغير اليهود والنصارى ليس لهم نصيب من جنة بزعمهم. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم. الدعوة لا بد لها من برهان، فما هو دليلكم على هذا؟ لا دليل له إلا التمني فقط، فهي دعوة كاذبة. ولهذا قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي يدخل الجنة، الذي أسلم نفسه لله، يعني أخلص العبادة لله عز وجل وتجنب الشرك بالعبادة، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص بقوله أسلم وجهه يعني قصده، وجهه يعني قصده وتوجهه، لا يكون فيه توجه لغير الله، قصد لغير الله. والثاني وهو محسن يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا توفر الشرطان فإن هذا من أهل الجنة. واليهود والنصارى ليسوا كذلك، عندهم الشرك الفظيع ودعواهم البنية لله عز وجل، حالة اليهود عزيز بن الله، حالة النصارى المسيح بن الله. اليهود يعبدون العجل الذي نحته لهم السامري، النصارى يعبدون الصليب ويعبدون علماء أحبارهم ورهبانهم، دخلوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فلم يكن عندهم الشرط الأول وهو إسلام الوجه، ولم يكن عندهم الشرط الثاني هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عامدوه وكذبوا بالرسل عليه الصلاة والسلام، جحدوا رسالة محمد ورسالة المسيح كما عند اليهود، بل قتلوا الأنبياء، تطاولوا على الأنبياء بالقتل، فهم قتلوا بالأنبياء. من فلم تقتلون أنبياء الله من قبل بجنس الصادقين؟ فليس عندهم لا توحيد ولا اتباع لرسل الله عز وجل، إذن ليس لهم في الجنة نصيب، وإنما الجنة لمن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا الذي ضمن الله له الجنة برحمته سبحانه وتعالى. والأمان لا تفيد شيئا. وفي الآية الأخرى يقول: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا في سورة اليقظة. وفي سورة آل عمران ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهم أولا يدعوا لهم الجنة، يدعوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ثانيا ضمنوا لأنفسهم النجاة من النار إلا أياما معدودة قدر عبادتهم للعجل، ثم يخرجون من النار. هذا من الدعاوى الباطل. المشرك لا خروج له من النار، يريد ايام معدودات ابد الاباء والعياذ بالله. المشرك خالد مخلد في النار، ليس له مقنع في النجاه منه. فلا يملك الدعاوى وتقول على الله سبحانه وتعالى. فهذه دعاوى اليهود والنصارى وتمنيهم على الله سبحانه وتعالى. ومثلهم كل من يظلم لنفسه الجنة وهو ليس على عمل صالح ولا على توحيد ولا على عقيده، ويقول انه هو المؤمن وغير الكفار من ظلال هذه الامه الذين يزعمون انهم على الهدى وان عباده القبور والاضرحه هي الدين، وأن إخلاص العبادة لله هذا خروج عن دين الله. الذي يدعو إلى التوحيد هذا من الخوارج عندهم. هذا مثل دعوة اليهود والنصارى تماما. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يتوصل إلى الجنة إلا بطاعته واتباع رسوله، ولا ينجو من النار إلا بالإخلاص لله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الصحيح لمن أراد الجنة وأراد النجاة من الله. طريق واضح، الإخلاص لله بالتوحيد والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق الجنة والنجاة من النار. أما الدعاوى فإنها لا قيمة لها إذا لم يثبتها البرهان والدليل. نعم. هذه هي البنية القديمة والحديثة، العلم بالصالحين والأولياء، التعلق بهم من دون الله عز وجل، وبناء المشاهد على قبورهم لأجل أن تزار وأن يطاف بها وأن يتبرك بها، حتى إنها تضاهي الكعبة المشرفة بيت الله العتيق. هذا هو القامة الكبرى التي ظل بها كثير من الأمم من قديم الدهر وحديث. أصحاب الكهف لما عثر عليهم قال الذين غلبوا على أمرهم وهم أصحاب السلطة والقوة لنتخذن عليهم مسجدا، أي من باب الغلو بهم، لأن أصحاب الكهف صالحون فروا بدينهم وعقيدتهم، فكان من خبرهم ما كان من إكرام الله لهم وحفظه لأجسامهم وبعده إياهم بعد الرقاب الطويل. فلما رأوا لهم هذه المزايا تساوروا بعد موتهم، بعضهم وهم أهل التوحيد والإيمان قالوا شدوا عليهم الغار وتركوهم في غارهم، من هو القبر له؟ ولكن أصحاب السلطة وأصحاب القوة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم محل يصلى فيه عند قبورهم من أجل التوسل بهم ومن أجل أمين بركاتهم، كما يفعل عباد القبور الآن. اليهود والنصارى فعلوا هذا وهم أهل الكتاب، ولهذا لما هاجر المسلمون من الحدث عن الهجرة الأولى اضطرارا بدينهم، وكانت الحدثة على دين النصارى، رأوا من غلوهم بعلمائهم وبالصالحين منهم ما استنكروه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرتا له ما رأساه بأرض الحدث، وكانتا من المهاجرين إلى أرض الحدث، ذكرتا له ما رأتا في أرض الحدث من التصاوير

كما يقال في البيت العزيز تقربا من الله سبحانه وتعالى هم يطوفون بحضور الذين يسمونهم أولياء تقربا إلى الأولياء لا إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى لو نوى التقرب إلى الله فإن هذا ليس محل عبادة الله والدعاء والصواب ليس محل عند الله إنما محله في المساجد ببيت الله وعلى رأسها المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى المساجد الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أن المشاهد التي يسمونها مساجد وهي مشاهد هذه وثنية ولا يجب للمسلم أن يصلي فيها ولا أن يدعو فيها لأن هذا من التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى أو من وسائل الشرك. حتى لو كان الإنسان يصلي لله ويدعو الله لا يجوز له أن يفعل ذلك عند القبر لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك ولو على المدى البعيد. والإسلام جاء بسد الذرائع المصرية إلى الشرك حماية لعقيدة التوحيد وصيانة للأمة من أن تنحرف عن جادة الصواب والحق. فمن سنة اليهود والنصارى الغلو بالأولياء والصالحين والبناء على قبورهم و تسرب هذا إلى هذه الأمة عن طريق الفرق الضالة التي هي من صنائع اليهود والنصارى. الحقيقة أن التشيع والتصوف ليس هو من الإسلام وإنما هو من صنائع اليهود والنصارى. نعم. هذا من نوع الذي هذه المسألة من نوع التي قبلها لكنها أخف منها لأن التي قبلها يبنى على القبور يبنى عليها مساجد وقباب وتعد لذلك. أما هذه المسألة فمعناها التقصد لآثار الأنبياء التي جلسوا فيها أو صلوا فيها أو نزلوا فيها تقصد إليها من أجل التبرك بها والصلاة فيها. هذا من وسائل الشرك فلا يجوز تتبع آثار الأنبياء الآثار المكانية التي جلسوا فيها أو صلوا فيها أو نزلوا فيها لا يجوز تتبعها لأن هذا غير مشروع لم يكن على مهامه ولأنه يؤدي إلى الشرك. فإنه إذا تردد على هذا المكان فاعتقد العامة والناس أن هذا في بركة فتقربوا إلى الأنبياء وإلى الصالحين طمعا في الأجر والثواب. فإذا سد الباب وقسم الباب فإن الناس ينسون هذا الشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى الأمثلة التي كان يجلس فيها في أسفاره أو في وقت تعبده قبل البعثة ما كان يذهب إلى غار حراء ما ذهب إليه بعد البعثة أبدا ولا كان يذهب إلى غار حور الذي اختفى به عن المشركين ولا أحد من أصحابه فعل ذلك ولا كان يذهب إلى الأمثلة التي جلس فيها في أسفاره ويتردد عليها ولا كان أصحابه يعملون ذلك. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون في الحديبية ويصلون في مكان، سأل عنهم قال هؤلاء يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي شجرة سلم الحديبية، فأمر بها رضي الله عنه فقطع، أمر بالشجرة فقطع حسنا بمادة السلك والغلول، وقال سلم هل معذور عنه ما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ظلوا. المطلوب اتباع الآثار التي هي آثار الوحي كتاب السنة، هذا هو المطلوب، أما الآثار المكانية فهذه لا يجوز لنا أننا نتتبعها ونحميها. والآن في دعاية قوية في كثير من البلاد إلى إحياء آثار الأنبياء وآثار الصالحين ومقاماتهم الحفاظ عليها، وهذا من وسائل السبب، فالواجب حسم هذا الباب وإغلاق هذا الباب لئلا تظلم الأمة بسببه الشيطان حريص على إغراء الناس في هذا السن، لا سيما من يدعون العلم أو الذين عندهم مال ومكبرة، الشيطان يعيشهم ويحزنهم على إحياء هذه الآثار لأجل أن يكتب عليهم دينهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل المنازل، وما كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذه المنازل لا بين كل معدن ولا غيرها، ما كان يذهب إليها في تردده بين مكة والمدينة لأنها لا قيمة لها، والرسول فعل هذا من باب العادة لا من باب العبادة، الجلوس في شجرة أو الجلوس في مكان هذا إنما يفعل من باب العادة ليس من باب التشجيع ومن باب العبادة، فلا يجوز إحياؤه وتعظيمه لأن هذا من أسباب فساد العقيدة ولو على المدى البعيد، ويجب التنبه بهذا الأمر. الصحابة هم أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يذهبون إلى هذه الأمر ولا كانوا يتطلبونها ويقصدونها، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لهم ذلك، ويعلمون أن هذا من وسائل الشرك ولو على المدى البعيد، فتتبع الآثار وإحياؤها هذا من أمور الجاهلية، كما في هذه المسألة أن من مسائل الجاهلية إحياء الآثار وتتبع الآثار لما يؤول إليه هذا الأمر من الخطر العظيم على الدين وعلى العقيدة. نعم. المسألة الثالثة والثمانون إدخال الشرك على القبور، أي الإضاءة، إضاءة القبور، جعل عليها قناديل على القبر أو في المقبرة بقناديل أو مصابيح كهربائية كما في هذا الوقت، فلا يجوز إضاءة القبور أو إضاءة القبر لأن هذا من باب الغلو ومن وسائل الشرك، أن الناس إذا رأوا هذه الأضواء على القبر أو على القبور قالوا ما صنع به هذا إلا لأن له سر إلا لأن له سرا وبركة فتتعلق قلوبهم به. القبور إنما شرعها الله لإيواء الأموات وحفظ الأموات فيها وإكرامهم ولم يشرع تعظيمها والغلو فيها، كما أنه سبحانه ينهى عن امتهانها والإساءة إليها، فلا غلو ولا إساءة للقبور، بل تبقى على ما هي عليه دون تغييرها، لا يعلق عليها قنديل ولا يبنى عليها بناء ولا ترفع عن الأرض أكثر من سدر، كما كانت قبور النبي حضر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيه وقبور الصحابة هم القدوة عليهم الصلاة والسلام. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القبور. ومن الغلو فيها إخراجها، جعل إضاءة في المقبرة أو تسجيل المقبرة وجعل فيها شجر كأنها حديقة، أو تسجيل المقابر، هذا لا يجوز، هذا من الغلو. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور عن النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، سرج وهي الإضاءة، فمن دين الجاهلية إضاءة القبور، هذا من دين الجاهلية، والإسلام نهى عن ذلك بما فيه من الوسيلة إلى دين الشرك. نعم. الرابعة والثمانون اتخاذ القبور أعيادا. العيد هو ما يعود ويتكرر في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد 40 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة، الذي يعود الاحتفال الذي يعود ويتكرر هذا عيد، هذا عيد. ومن ذلك الأعياد الشرعية، عيد الأضحى، عيد الفطر، سميت أعيادا لأنها تعود وتتكرر على المسلمين، فالعيد لا يعود ويتكرر بعد مدة قليلة أو طويلة. والأعياد على قسمين، أعياد زمانية مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، هذان عيدان فرعيان هما عيد أهل الإسلام، ومثل الأعياد البدعية، عيد المولد، عيد الموالد، سواء موالد الأنبياء أو الملوك أو غيرهم، هذه أعياد زمانية لا يجوز عملها. القسم الثاني أعياد مكانية، وهي الأمثلة التي يجتمع فيها الناس لتعظيمها، يجتمع فيها الناس لتعظيمها وطلب البركة منها ويترددون عليها. ومنها أعياد شرعية، أعياد مكانية شرعية مثل المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة، هذه أعياد مكانية شرعية يتردد عليها المسلمون سنويا ويقيمون فيها المناسك، هذه أعياد مكانية شرعية مقدسة لتقرب إلى الله جل وعلا فيها بالدعاء والمبيت رمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت في الجنبة حياة مكانية شرعية وأعياد مكانية بدعية مثل القبور والمواضع التي يسمونها أحياء الآثار تردد الناس عليها ويجلسون فيها يجلسون عند القبر ويقيمون عنده فلا يقيم الحجاج بمساعد ذكروا أنهم يقيمون عند قبر البدوي أياما وبمئات الألوف من البشر ويذبحون فيها القرابين الكثيرة كما يذبح الحجاج الهدي في الحج هذه أعياد وثنية والعياذ بالله لا تجوز في الإسلام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا وقال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد ذهبوا إليه ما يترددون لكن إذا قدم أحدهم من سفر ذهب وسلم عليه وعلى صاحبه ثم انصرف أما أنه يتردد على القبر يجلس عند القبر يدعو ويقرأ القرآن يصلي يزعم أن هذا في قبر فهذا من دين الجاهلية وهذا من اتخاذ القبر عيدا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا قبر الرسول ولا قبر غيره ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستفيد أنه نحر أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانا في الموضع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ قال لا قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني يجتمعون فيها للعبادة والتفرغ من أعياد الجاهلية هل مكان هذا عنه من أعياد الجاهلية المكانية قالوا لا قال أوف بنذر فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم والنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل فيها عيد من أعياده هل هذا المكان يتخذ عيدا من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه فإذا ذبح فيه المسلم تشبه بهم قال لا هذا فيه أن المسلم يتأثر من السائل ومن ملابسات المسألة فإذا تبين له عدم المحذور فهذا هو الشاهد من أن الجاهلية يتخذون أعيادا مكانية يترددون عليها ومنها إحياء الآثار يجعلها مزارات هذا من أعياد الجاهلية على المدى القريب أو البعيد فحكما للمادة يقفل هذا الباب عن المسلمين نعم نعم هذا أيضا من مسائل الجاهلية الذبح عند القبور كما كانوا يذبحون عند الناس بالطائف وهو رجل صالح كان يلد الطويل من حاج فلما مات بنوا على قبره وقالوا يتبركون به ويطوفون به ويذبحون له. وكما كان في الجاهلية يذبحون على الأنصار يعني على الأصنام، لهذا قال بعباد المحرمات من بهيمة الأنعام وما ذبح على النسل وما ذبح للصنم، هذا من عادة الجاهلية أنهم يذبحون للأصنام عندما يزورونها يجيبون معهم القطيع من الأغنام أو الإبل ينحرونها ويذبحونها عندها تعظيما لها. والذبح عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى تقربا إليه تعظيما له. فإن الصلاة هي نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، النسك هو الذبح. صل لربك وانحر، النحر عبادة من الصلاة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. الذبح عند القبور هذا من دين الجاهلين لأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم أن القبوريين الآن على هذه السنة الجاهلية يأتون بالذبائح من الأبقار والأغنام أو الإبل ويذبحونها عند المساجد وعند القبور كما كانت الجاهلية تفعل هذا. الواجب على المسلمين أن يحذروا هذا وأن يحذروا منه وأن يمنعوه إذا كان لهم صيد يمنعوا هذه الوطنية التي هي من دين الجاهلية والجب عند القبور. نعم. تبرك بآثار المعظمين اللي سبق التبرك بآثار الأنبياء والصالحين، وهذا التبرك بآثار المعظمين ولو لم يكونوا أنبياء كالملوك والرؤساء والقادة والزعماء ولو لم يكونوا من الصالحين ولا من الأنبياء، مجرد أنهم عظماء فيتبرك بآثارهم يعني آثارهم المثالية إما بقصورهم التي كانوا يسكنون فيها وإما بمكاتبهم التي كانوا يجلسون فيها. التبرك بها وهو طلب البركة من هذه الأماكن التي كانت للعظماء تبرك وطلب البركة منها هذا من دين الجاهلية. كما أن دار الندوة التي كان يجتمع فيها كبار قريش يتشاورون فيها في أمورهم المهمة يسمونها دار الندوة، وتقع شمالي الكعبة المشرفة قريبة منها عند المطار، يجتمعون فيها للتشاور في الأمور المهمة كما اجتمعوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، اجتمعوا يتشاورون في شأنه والقضاء عليه وعدم تمكينه من الهجرة. هذه دار النبي، فلا يجوز تعظيم هذه الأماكن التي كانت للعظماء أو لاجتماع العظماء فيها من بيوت وقصور ومساجد وإلى آخره، لأن هذا يؤول من الشرك بالله عز وجل. فالأول مجرد آثار ومجرد مباني لكن على المدى البعيد تتعلق بها قلوب العوام والشيطان يزين لهم أنها أمثلة مباركة فيتعلقون بها. ولهذا لما باع حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وكان من فراس قريش ومقدميهم باع دار الندوة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بخلافة معاوية قال له بعض الناس بعت مكرمة قريش دار الندوة سماها مكرمة قريش فقال رضي الله عنه ذهبت المكارم إلا التقوى. هذا هو الجواب الكريم ما في كرم إلا بالتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعلت دار النجوى والحمد لله فلا وجود لها. وكذلك ينبغي أن تكون آثار المعظمين أن لا يكتفى بها وأن تباع وأن لا تعظم أن تكون كسائر الأناس أرض أو بيت يباع ويشترى ويشتري مثل سائر البيوت حتى ينساها الناس حتى لا يكون لها تعلق بقلوب العوام أو يستغلها. أنتم لاحظون الأسرار على أهرة الاستعداد يستغلون هذه الأمور فإذا رأوها حجزت وجعل لها شيء من التعظيم استغلوا هذا وعملوا لها دعاية أنها آثار مباركة وأنها فلان سوى فيها كذا وصل كذا وفلان رأى رؤيا بهالمكان من جاء إليه يربح ببضاعته إنسان ما عنده عيال يرزق أولاده يعملون لها حكايات ومنامات وقصص حتى تتعلق بها. الناس واجهين الناس في طلب الدنيا والمطامع وحصول الأغراض يقول لهم أصلكم ما تريدون بهالمكان صدقوا جاؤوا إليه. فمن أجل هذا يمنع هذا العمل يمنع احتجاج آثار المعظمين يعني آثار المكانية يمنع احتجاجها وكثرة تتداول كسائر البقاع حتى ينسى شأنها وينسى أمرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان له بيت في مكة قبل الهجرة والصحابة ما اعتنوا ببيته عليه الصلاة والسلام ولما سئل منزل في داره لما جاء عام الهجر قال له ترك لنا عقيل ببداع الأنذور يعني باعها عقيل بن أبي طالب ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بيتي وهذا له مكانه وعظمه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لا يجب الاحتفاظ بهذه الأماكن لأنها ليس لها مزية على غيرها من البقاع إلا الأماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى بمسجد الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة لأماكن العبادة هذه أماكن العبادة لله عز وجل وليست أماكن للمخلوقين أو آثار للمخلوقين وإنما هي بقاع صرفها الله وجعل فيها محل عبادته سبحانه وتعالى